في حب ربي راسخ وفيه أسكن تطيب مجدي تكمل نصرتي والقلب يأمن. يلا قولوا معايا كفايتي في من فدى نفسي من الهدد أنت سلامي أنت عزائي ربي ولا سوى إن تجارب كثيرة الكروب لكنه معي أشكرك يمسح أدمعي ويدفع الخطوب كفايتي في من فدى نفسي من الهلاك أنت سلامي أنت عزائي ربي ولا سوى إن هذا مل قلب الكاظم إليه ألجأ تزول أحزاني أشكرك تذوب أشجاني وفيه أهنأ كفايتي في من فدى نفسي من الهلاك أنت سلامي أنت عزائي ربي ولا سوى إنقاذني ربي العالم لا أرهب الشر بالحكمة يقول أشكرك بالنعمة يسوع فلا أرى الضر كفايتي في من فدى نفسي من الهلاك أنت سلامي أنت عزائي ربي